رجل لما كان يوم العيد عيد الأضحى لما كان يوم عيد الأضحى ضحى بفرس. رجل في عيد الأضحى ضحى بفرس ما تقول تقبل روحها وما تقبل تعرف الفرس؟ طيب إنسان لما صار يوم العيد عيد الأضحى ضحى بفرس لماذا؟ أحسن تمام لا تقبل منه لأن جنس ما يضحى به هي الإبل بهيمة النعام الإبل والبقر والخروف. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.